فسواها أن العقوبة كانت نازلة عليهم جميعا على السواء فسواهم جميعا، فلنحذر الذنوب لأنها هي سبب الهلاك. وقوله تعالى: ولا يخاف عقباها، أن الله عز وجل عزيز لا يغالب، فهو سبحانه لا يخاف من أحد تبعه، وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق الحكيم في كل ما قضاه وشرعه. فالأولى بنا أن نتقي سخط الله عز وجل ونتجنب غضبه، وذلك بالتوبة والإنابة والخوف من الذنوب والمعاصي والمبادرة والمسارعة بفعل الخيرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بسم الله الرحمن الرحيم. سورتنا التالية هي سورة الليل أو سورة الليل أو كذلك تسمى بسورة الليل إذا يغشى، وهي سورة مكية عدد آياتها 21 آية، ومقصدها هو بيان الاختلاف بين الآيات والأنفس وأعمالها إظهارا للتفاضل بين المؤمنين والكافرين. وهناك مناسبات بينها وبين سابقتها سورة الشمس، فلما ذكر في سورة الشمس تزكية الأنفس بأنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ذكر هنا من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما يحصل به الخيبة. والآيات من الآية الأولى إلى الآية الرابعة هي قسم على تباين سعي البشر. ابتدأت السورة بالقسم وفيها تشويق لما سيرد بعدها. في هذه السورة بدأ الله سبحانه وتعالى القسم بالليل قبل النهار. في سورة الليل كان السياق لبيان الهدى والضلال والحق والباطل ومصير المؤمن والكافر، لذلك رجع الحكم إلى أصله، فالذي خلق أولا هو الليل، فبدأ هنا القسم بالليل لأن الله سبحانه وتعالى خلق الليل قبل النهار، فجاء الترتيب على الأصل. وكما نعلم فإن الليل والنهار هما آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى، التي لولاهما لتعذر المعاش ولا كانت الحياة مستحيلة على هذه الأرض، وفي تعاقبهما حكمة بالغة وقدرة ربانية عظيمة. وكذلك بما يتعلق بمقصد السورة التي هي تبين التباين والتفاضل بين أصناف الناس وبين المؤمنين والكافرين، كان هذا الحكمة في اختيار القسم بالليل والنهار، لأنهما آيتان متباينتان متعاكستان، وهذا مناسب لمقام غرض السورة وهو بيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة. والليل والنهار يا أخواتي هو الزمان الذي تقع فيه أعمال العباد، فهذا إشارة إلى أهمية أن نستغل أعمارنا وأيامنا ونهارنا وليالينا، وأن نستحضر أن كل ثانية من عمرنا تحمل إما حسرة على الإفراط أو فرحة بالالتزام. وما خلق الذكر والأنثى، فيها هنا اختصاص لخلق الذكر والأنثى في هذا المقام إلى لفت النظر لهذه الصفة لما فيها من إعجاز البشر، كما في الليل والنهار من الإعجاز، فهما أمران متناقضان وفيهما نعمة التنويع في الجنس حتى تتم عمارة الأرض وتتحقق مصلحة بقاء النوع الإنساني. أما جواب القسم فكان: إن سعيكم لشتى. والمناسبة بين القسم وجواب القسم أن الله عز وجل أقسم بأشياء متضادة: الليل والنهار والذكر والأنثى، وكذلك سعي الناس منه خير ومنه شر، وهما يماثلان النور والظلمة، وسعي الناس ينبثق عنها ما منها ما هو نافع إذا كان سعيهم حسنا، ومنها ما هو ضار إذا كان سعيهم سيئا، كما ينتج عن الذكر والأنثى ذرية إما أن تكون صالحة وإما أن تكون غير صالحة. ثم في الآيات من الخامسة إلى السابعة فيها حض على الأوصاف التي يحصل بها الفلاح، فبين الله سبحانه وتعالى ابتداء هذه الصفات بالعطاء، فقال: فأما من أعطى واتقى، ولم يحدد أن يكون العطاء من مال، فقد يكون عطاء الإنسان من جهده، من جاهه، من منصبه، قد يكون عطاؤه بوقته في سبيل الله سبحانه وتعالى، أو حتى بطلاقة وجهه. والتقوى وهو ملاك الأمر كله، فلأن العطاء بدون التقوى لا يقبل، فمن اتقى الله سبحانه وتعالى في إعطائه لم يرد بهذا العطاء إلا وجهه، فلم يرد من العطاء مدحا ولا جزاء من الخلق ولا شكورا، ولم يخلط عطاءه لا بمن ولا أذى لمن يعطيه، فكان لزاما أن يقترن هذا العطاء بالتقوى. وصدق بالحسنى، قيل من يعني من أهم معاني الحسنى هي كلمة لا إله إلا الله، وكل حق يجب التصديق فيه، فسنيسره لليسرى، أن الله سبحانه وتعالى ييسر أموره كلها في دينه ودنياه. وفيها إشارة إلى صعوبة الطاعة على النفس إلا بتيسير من الله سبحانه وتعالى. ثم في الآيات التي بعدها حذر من الصفات التي يحصل بها الخسارة، وابتدأها أنه بخل واستغناء، ليشمل كذلك البخل كل ما ينهى عنه، فليس فقط المقصود به البخل بالمال، وإنما بكل ما يستطيع الإنسان أن يبذله، سواء كان كلمة طيبة أو وجها طليقا أو نصيحة أو وقتا أو ما إلى ذلك. وأيضا الاستغناء المقصود به الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، أو الاستغناء بالدنيا عن الآخرة، وهذا جزاؤه أن ييسر للعسرة. وكيف يكون ذلك؟ أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر، وكذلك أن يحول بينه وبين أسباب الخير، فيجري الشر على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه والعياذ بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، فيها دلالة على عدم فائدة المال لصاحبه يوم القيامة إذا كان صاحبه من أصحاب النار. وهنا خصص المال مع أنه داخل في البخل، فيها إشارة إلى أن المال من الأشياء التي تحول بين الناس وبين الهداية والطاعة ولزوم الطريق المستقيم. فهنا ذم لفئة معينة من الناس شغلتها أموالها عن التزكي والتطهر والسمو. ثم الآيات من الآية 12 إلى 21 فيها هداية الله للخلق ومصير كل الفريقين. فابتدأ الله عز وجل هذا المقطع بقوله تعالى: إن علينا للهدى، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى التزم بفضله وحكمته أن يتولى إرشاد الناس إلى الخير قبل أن يؤاخذهم بسوء أعمالهم. وفي هذا لا يكون للناس على الله حجة، فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى لولا إرشاد الله سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى، أن الله سبحانه وتعالى له الدنيا والآخرة، فلا ينفعه هداية مهتد ولا ضلالة ضال، فالثمرة من اهتداء الإنسان هي له. ودل قوله تعالى وإن علينا للآخرة والأولى أن الله سبحانه وتعالى مالك للدنيا والآخرة، فهذا يشعرنا بتناهي عظمته سبحانه وتكامل قهره وجبروته، فعلينا أن نبادر بطاعته والحذر من معصيته، ولنرغب إليه ولينقطع رجاؤنا عن المخلوقين. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. ثم جاءت النذارة من النار، فأنذرتكم نارا تلظى، وجاءت نكرة هنا لتهويلها، وصفها بالتلظي دلالة على شدة اشتعالها ولهيبها وتجددها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فعلا مخيف، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. سلمنا الله وإياكم منها. والمستحق لهذه النار هو الإنسان الذي كان شقيا بأنه كذب وتولى. وهنا جمع بين التكذيب والتولي، لأن التكذيب كان أمرا في المعتقد واللسان، أما التولي فهو إعراض بالفعل والجوارح عن طاعة الله وما جاء به الرسل. ثم سبحان الله جاء بصفات الناجين من هذه النار التي تتلظى بقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، فهذا يشعرنا بابتعاده عن النار تماما، بحيث أنه يكون في جانب والنار في جانب آخر. ففيها عناية وترغيب شديد في اللحاق بالتقي، لقوله تعالى الأتقى، ووصف كذلك من صفة هذا الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فيها كذلك تنويه وتخصيص لأمر المال. لماذا المال بالذات؟ لأن الإنفاق والتضحية بالمال الذي يحبه الإنسان حبا جما فيه برهان على صدق الإيمان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والصدقة برهان. وأيضا لما في الإنفاق من تزكية للنفس وتطهير لها من الذنوب، لقوله تعالى في الآية: الذي يؤتي ماله يتزكى، لأن إنفاق المال فيه تزكية للنفس. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هنا بيّنت هذه الآيات شدة الحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان التقي المنفق ليس لأحد من الخلق عليه نعمة إلا وقد كافأه عليها، وربما كان هو له الفضل والمنة على الناس، فيكون عبدا خالصا محسنا لله وحده. لا يوجد للناس عليه نعمة إلا وقد جازأهم وكافأهم عليها، فهو لا يرى الناس ولا يفعل لهؤلاء الناس ما ينقض إخلاصه. ففي هذه الآية إرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم، بل لا يتبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى، فيكون ذلك سببا في إخلاصه، وأن يكون عمله كله لله وحده، ليس للمخلوق جزاء على نعمته. ولسوف يرضى هي اللام الموطئة للقسم، بمعنى والله سوف يرضى، وفي ذلك تأكيد لرضا المنفق المخلص لله سبحانه وتعالى عما سيعطيه ربه من الكرامة والجزاء العظيم على أكمل الوجوه، إذ يتحقق بها رضاه. والرضا يكون في الدنيا، ولكنه كذلك يكتمل له في الدار الآخرة بما يعطاه من الثواب بالجنة، وهو الرضا الذي لا يعقبه سخط أبدا. ففيها بشارة لكل موحد مخلص منفق بنيل رضا الله سبحانه وتعالى، وهو أسمى الأماني وأرقى الغايات. فهذا مما يدفع للإخلاص والسعي إلى الوصول إلى التقوى والإنفاق في سبيل الله عز وجل، حتى نكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وورد في كثير من التفاسير أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يشعرنا بفضل هذا الصديق. صفات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الخير كثيرة، فلا يسع المؤمن إلا أن يحبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحبنا إياه أن يحشرنا معه، فالمرء مع من أحب. وهذا لا يعني أن الآية لا يدخل فيها من اتصف بهذه الصفات، ف لا شك أن أبو بكر داخل فيها، وكذلك عموم الأمة ممن اتصف بهذه الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من فضله، وأن يبشرنا برضا منه، وأن يرزقنا فعل ما يرضيه عنا، وأن ييسر لنا أسباب رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.